إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أورد الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الآية 5 في التفسير في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد بدأنا في تفسير هذه الآية الكريمة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الكريم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لمعرفة أن الله واحد وأنه هو المستحق للعبادة طرق واردة في القرآن الكريم. الله عز وجل أرشدنا إلى طرق معرفة استحقاقه للعبودية وأن غيره لا يستحقها، فذكر 9 طرق، وإن كانت الطرق أكثر من ذلك، لكن هذه أهم الطرق، نعيد ذكرها وقراءتها، والله نسأل أن يشرح صدورنا لمعرفتها. قال رحمه الله تعالى: وللطريق. قال رحمه الله: وللطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله على وجه الإجمال والعموم أمور، أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. هذا السبب والطريق الأول، هذا هو الطريق الأول للعلم بأنه لا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل أمرنا ويسر لنا الطريق، أمرنا ويسر لنا الطريق. قال تعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأول الطرق وأعظمها وأوضحها وأقواها، وصفها بهذه الأوصاف 3. قال: أحدها وأعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله تبارك وتعالى، تدبر أسماء الله عز وجل، هذا أعظم الطرق الذي أراد أن يصل إلى معرفة لا إله إلا الله، ويوصله ذلك إلى ثمرة عظيمة، أنه يتعبد وتنزل ويوفقه الله تعالى إلى مقامات العبودية، ويستمسك بالتوحيد ويموت عليه، ويحب الله عز وجل ويخافه، ويبكي عند ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأسماء الله وصفاته التدبر فيها ومعرفة معانيها والتمعن في معانيها هو أعظم سبيل وأعظم معين على معرفة التوحيد. وبالتالي لما يعرف المرء التوحيد ويحب الله عز وجل ويخافه ويرغب إليه، فهذه هي العبادة، هذه هي الثمرة. ومن ذلك ما رأيناه في آية الكرسي أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها 20 صفة وذكر فيها 5 أسماء، هذه كلها من البراهين. وفي سورة الحشر التي سنأتي إليها إن شاء الله تعالى قريبا فيها 18 اسما من أسماء الله الحسنى، وتتخلل تلك الأسماء كلمة لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. وفي الأخير قال يسبح له، يعني ينزه عن الشرك وعن الولد وعن الصاحبة، من في السماوات ومن في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذه براهين عندما يتدبرها المرء يتقي الشرك ويعبد الله عز وجل ويهجر الرياء والعجب والغرور، يترك الحرام. لما؟ لأنه صار يعبد الله كأنه يراه، صار الله عز وجل كأنه أمامه، وصار يخاف مثل ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الفاحشة وهددته المرأة وغلقت الأبواب وكذا، قال معاذ الله أعوذ بالله، وهو شاب وغريب والمرأة جميلة وغلقت الأبواب وعبد عندها وغير ذلك، قال معاذ الله أعوذ بالله، افعلي ما تفعلي. السحرة لما عرفوا الله عز وجل ماذا قالوا؟ اقضي ما أنت قاض، قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن معرفة أسماء الله الحسنى معين ومعين كبير على الوصول إلى العلم بالتوحيد. الثاني قال رحمه الله: الثاني العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. يعني لما يعرف المرء أن الله هو الرب يفهم ما معنى الربوبية، والربوبية هي الملك والخلق والتدبير، أن الله هو خالق كل شيء وأنه يدبر الأمر وأنه الملك مالك الملك، لا يملك أحد معه شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، كل الملوك، لأنهم ملوك سيموتون ويذهب ملكهم، وإما يذهب ملكهم ويبقونهم بدون ملك، وإما أن يموتهم ويتركون أملاكهم. إذن أملا هذا ملوك مزيفين ليسوا ملوك حقيقيين، فإذا لا يستحقون العبادة. إذا علم المرء هذه الربوبية، إذا علم الربوبية وعرف الربوبية، فستوصله الربوبية إلى أن العلم بالربوبية سيوصله إلى معرفة أن الله هو المستحق للعبادة، أن الرب هو المستحق للعبادة، غيره ليس لهم شيء، لا يملكون، لم يخلقوا، ولا يدبرون، لا يتصرفون، لو تصرفوا لتصرفوا في أنفسهم، فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فالربوبية لما يعلم البرء بأن الله هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت النبات، هو الذي يحيي الأرض، هو الذي يرزق الأبناء، هو الذي يرسل الرياح، هو الذي أنزل الكتب، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت ويرفع ويضع ويعز ويذل، حيثيات الربوبية وأركان الربوبية لما يعرفها المرء فإنه بذلك سيتجه إلى هذا الرب ويقول له أعبدك ولا أعبد غيرك. مثلا في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا بدأ بكلمة التوحيد، ثم ذكر براهينها، إن في خلق السماوات والأرض هذا، اختلاف الليل والنهار هذا زوج، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس هذا ثلاثة، وما أنزل الله من السماء من ماء هذا ربع، فأحيى به الأرض بعد موتها هذا خمسة، وتصريف الرياح هذا ستة، وبث فيها من كل دابة من تسعة ستة، وتصريف الرياح هذا سبعة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لما يتعقلوا يقودهم ذلك إلى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا قادهم إلى العبادة. ما هي العبادة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه كلها براهين التوحيد، وعلى وجوب توحيد الله وعلى تحريم بل كبير الجرم أو عظم جرم من أشرك بالله عز وجل، وأهمية الإخلاص، وأنه لا إله إلا الله، وأن الله هو العزيز الحكيم. الثالث: قال رحمه الله: الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. هذا طريق آخر وسبيل ووسيلة للتأله وعدم الشرك، التأله لله عز وجل وعدم الشرك، وهو معرفة النعم التي لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى في موضعين من القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالها في سورة إبراهيم، وقالها في سورة النحل، وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. وصورة من القرآن الكريم طويلة أو من الوسط تسمى صورة النعم، وهي صورة النحل. عدد الله سبحانه وتعالى فيها أنواع النعم وأصول النعم، وبدأ بأعظم نعمة وهي نعمة التوحيد، أن من أعظم النعم بل أعظم النعم على العبد وهي أن عرفهم لا إله إلا الله. القرآن كله وانت تقرأ القرآن الكريم تسمع الآيات والبراهين الساطعات على وجوب التوحيد، فيستقر في صدرك وفي قلبك أنه لا إله إلا الله. فسورة النعم التي هي سورة النحل عدد الله فيها النعم. أول النعم قال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة، كونه أنزل الملائكة، أنزل معهم الكتب وأرسل الرسل، كلها من أجل أن يعرفنا بالتوحيد. قول بعض السلف: ما أنزل الله نعمة أعظم من أن علمهم لا إله إلا الله. فبدأ بأعظم نعمة وذكر نعمة الخيل والبغال والحمير والنجوم والماء والنبات والأولاد والأحفاد والولادة، وذكر نعم والبيوت: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. عدد النعم وقال في خاتمتها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، بمعنى توحدون. النعم لما تعرفها بأنها من الله عز وجل يدفعك ذلك إلى أن توحد الله. قل الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يوضع الطعام قبل ما يأكل، لما يوضع الطعام هذه نعمة، يذهب عليك خوف الجوع، تقول الحمد لله كاين نعمة اليوم. بل أنك اليوم مثلا والمطبخ فيه ألوان من الطعام، تدخل وتخرج تراقب، تقول الحمد لله، تضع يعني تأكل، ثم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل النعمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تنتهي من الأكل تحمد الله سبحانه وتعالى، وتأمر أبنائك وعائلتك أن يحمدوا الله عز وجل. وهذا مهم جدا، أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأن المعاصي تزيل النعم، وأنه المستحق للعبادة. هذه طرق معرفة النعم، معرفة التوحيد، وهي ذكر النعم: نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة أن فضلك الله على الكفار ولم يجعلك يهوديا ولا رافضيا ولا مشركا ولا حزبيا وأنت سني. نعم عظيمة، الحمد لله. ولا نحصي ثناء على الله، لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نصف الله بوصفه المنعم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم توحدون. فهذه الطرق لو اعتنى بها المرء لم تلأ قلبه بالتوحيد والإيمان، ويخاف هذه النعم تزول وتذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. فمن واحد ما راه عنده مبيت ولا عنده أكل ولا عنده شراب، أنتم ترون ذلك. أسأل الله أن يغفر لنا. ولذلك الله عز وجل قال في سورة النعم هذه، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ما أنا غفرانك؟ أنا أعطيتني النعمة ومضغتها وأكلتها واستساغت وذهبت إلى البطن واكتسبت بها قوة وتحللت وذهبت إلى الدم وخرج ما لا ينفع منها، السموم خرجت ولم تبقى، ولو بقيت لا مرضت ولو كذا ولو كذا. فأنت قلت غفرانك أغفر لي ربي، يعني ما أستطيع أن أشكرك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه النعم لو يعني يستعملها الإنسان ويحمد الله عليها ويعرفها ويحصيها ويعددها ويذكرها، ينسى المرض وينسى المشاكل وينسى الهموم. لما تأتي مشكلة قل الحمد لله أنا فضلني على كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله. الرابع، قال رحمه الله، الرابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم، ومن النعم العاجلة المشاهدة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. هذا برهان رابع وطريق رابع وسبيل رابع لمعرفة الألوهية ومعرفة لا إله إلا الله، وهو أنك تنظر في التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، كيف أن الله نصر رسوله. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكيف نصر أولياءه، وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء. تدبر كيف قص الله علينا قصص الأنبياء وذكر في خاتمة كل قصة نبي يذكر لنا بأنه نصره وأن أعداءه انهزموا. من هو أعظم من فرعون في الدنيا؟ ومن أعظم من قوم نوح؟ ومن أعظم من قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ وقوم نوح الذين قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، واحتقر موسى وازدراه وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، واستهزأ به وكان يسومه سوء العذاب وغدره. كيف أن الله هزمه، وكيف نصر السحرة عليه، وكيف نجى موسى منه، وكيف نصر نوحا، وكيف نصر عادا هود وصالح وجميع الأنبياء. ذكر الله فنصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. اقرأوا قصة وتاريخ قوم لوط، كيف كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ومع ذلك نصره الله عليهم. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وقوم نوح قال إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم ماذا أجمعين، ما خلى منهم توحد. وحتى الأخرين قال فقطعنا دابر القوم الذين كذبوا، الدابر لم يبقى لهم دابر، حتى يعني لم يبقى منهم لا من نسائهم ولا أولادهم ولا غير ذلك، كلهم أهلكهم الله. والله لما يهلك قوم يهلكهم ضربة واحدة. سديم رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب وصياح نهيق الحمير للهول، الكلاب والحمير والديكة كلهم جاءهم أمر فظيع جلل وأهلكهم ضربة واحدة. فهذا يجعلك تقرأ قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة قوم لوط وقصة شعيب وقصة موسى وفرعون وقصة بني إسرائيل أصحاب المؤتفكات وأصحاب الرس الذين رموا نبيهم في الرس في البئر وقتلوه، الذين قطعوا الشجرة التي أخفى الله فيها النبي وجاءهم الشيطان ودلهم على ثوبه، كيف نصر الله مؤمن فرعون هذا يشجعك على أن تعلم بأن هؤلاء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. الآلهة ما تستطيع نصركم، لن يخلقوا ذبابا. هذا برهان من براهين التوحيد ودافع من دوافع الإخلاص لله عز وجل وأن الله هو المستحق للعبودية. الخامس، قال رحمه الله: الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو الإله الحق المبين. هذا برهان خامس، وهو أنك تجرد الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل وعاصرت رسلا من رسل الله الكرام، وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنها عبدت ظلما، وأن الحق للعبادة لله عز وجل. هذه الآلهة لا تملك لنفسها دفعا ولا عطاء ولا نفعا ولا منعا، فضلا على أن تملك لغيرها. قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالمعرفة بحال هذه الأوثان وحقارتها من البراهين التوحيد التي تجعل المرء يوحد الله ولا يشرك به، كما قال إلياس لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ تذرون بعلا، هذا بعل هو إله كان يعبد من دون الله. فمعرفة حقارة هذه الآلهة وأنها أصنام وأنها حجارة، مثل ما حطم إبراهيم الآلهة كلها ووضع الفأس على عنق كبيرهم مردوخ وقال: اسألوهم إن كانوا ينطقون. وكان يأخذ الآلهة ويذهب بها إلى الغدير إلى الماء، يقول: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ رجل قطع مسافات وشد رحال إلى أماكن بعيدة، إلى مكان بعيد، لكي يدعو إلهه ويستشيره. عنده إله صنم، فوجد هذا الصنم أول ما دخل عليه في ذلك المعبد، وجد هذا الصنم يركبه ثعلب ويبول عليه، فينحدر البول من البول من رأسه على وجهه، ثم ينحدر إلى أسفل قدمه أخمص قدمه. قال: هذا الثعلب، قال: أرب يبول الثعلبان ثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. كم هي قصص التي جعلها الله سببا في ترك الآلهة وترك الأوثان وترك الشرك وترك المعبودات من دون الله واتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن معرفة الأوثان على مر التاريخ وأنها لم يعني عبدت من دون الله عز وجل ظلما وزورا، وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا صرفا ولا جلبا ولا عزا ولا ذلا، لا تملك شيئا، هذا يجعلك تزداد توحيدا وكفرا بما سواه سبحانه وتعالى. السادس، قال رحمه الله: السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. يعني الكتب السماوية، صحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل والزابور، لم تختلف في أن الله لا إله إلا هو. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده. كلهم وهم الرسل أنزل عليهم الكتب، أنزل عليهم الوحي. ماذا يقول هذا الوحي؟ أن لا إله إلا أنا فاتقون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. كل الرسل أوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السابع، قال رحمه الله: السابع اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به، وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. يعني السابع هذا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصالحون والأئمة والسلف رضي الله عنهم الذين بقيت كلمتهم مكتوبة ومتفقة مثل كتب السنة، كتب السنة بالمئات لا يختلف الكتاب الأول عن الكتاب الألف، كلهم متفقون على نفس العقيدة. هذا دليل على أن الله هو الواحد. والأئمة دعوا إلى التوحيد وعودوا وأوذوا وأطردوا، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الآن لما تبحث في التاريخ، لما تبحث في التاريخ والقصص الأمم والملوك، ماذا ستجد؟ ستجد أن أعداء الرسل وأعداء التوحيد لا ذكر لهم. لا واحد يقول اللهم ارحم الجهم بن صفوان، ولا واحد يقول اللهم ارحم أحمد بن أبي دؤاد، لا واحد ما يقولها. بينما الإمام أحمد والإمام شيخ الإسلام بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والصحابة والتابعون والإمام مالك وغير ذلك، لما يذكرون يترحم عليهم الناس القاصي والداني العدو والصديق، يقول اللهم ارحم فلان. لما؟ لأنهم اتفقوا على كلمة التوحيد. الثامن، قال رحمه الله: الثامن ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. هذه الأدلة الأفقية، يعني الثامن من الوسائل ومن الطرق لمعرفة التوحيد، الأدلة الأفقية، يعني أن تنظر إلى النجوم والجبال والشجر والأودية والبحار والمجرات والشمس والقمر والسماء والمطر وغير ذلك، كلها آيات. الليل والنهار والبحار والأودية والسبل الطرق، هذه كلها براهين على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالنفس إذا تأملت هذه الأمور اهتدت، وعلى الله قصد السبيل. ولهذا التوحيد لما تقرأ في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكما تقرأ: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. واحد الشاعر يقول: وفي كل فواعجبا كيف يجحد الإله أم كيف يجحده الجاحد، كيف يكفر بالإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الطريق التاسع، قال رحمه الله: التاسع ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. يعني هذا السبب التاسع، وهو التدبر في محاسن الإسلام، محاسن الدين وشرائع الإسلام وأحكامه، كيف شرع الله الصلاة وكيف فصلها تفصيلا، وكيف فصل الله الزكاة، وكيف فصل الصيام، وكيف ذكر لنا الحج وذكرت لنا السنة حيثيات الحج وأركان الحج ومناسك الحج وأنساك الحج، وكيف أن الله أعطى لكل ذي حق حقه في الميراث، وكيف أوصى باليتامى وأوصى بالنساء وأوصى بكذا وأوصى بكذا وأوصى بالمعاملات وأوصى بأهل الذمة وذكر القصاص. هذه كلها تجعلك تتدبر بأن الذي شرع هذا لا يكون مثل الصنم، ولا يكون مثل القبر، ولا يكون مثل الضريح، ولا يكون مثل القبة، ولا يكون مثل الشيخ. ليس هذا هؤلاء الذين شرعوا هذه الشرائع أو الشريعة الحكيمة. فلما تتدبر الشريعة تقول سبحان الله العظيم، ربنا عليم حكيم، حكمة بالغة، فما تغني النذر. قال رحمه الله: فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبدأها الله في كتابه وأعادها، ونبه بها العباد على أن المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات، فمن سلك طريقا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هو. وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة، ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس. قال: والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. وقوله: واستغفر لذنبك، أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة، من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم. ومن ذلك الاستغفار لهم، لهذا قال: وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا من ثمرات الإيمان، بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معايبهم ومساوئهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب، وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، وما إليه تنتهون به وما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. ختم المصنف بأعظم السبل وأعظم الطرق، بعدما ذكر 9 من الطرق ذكر 10 ولم يضع له رقما، وهو تدبر القرآن. ليس كتدبر القرآن، فالطريق الباب الأعظم لمعرفة التوحيد وهو أنك تقرأ القرآن بتدبر. لما تقرأ إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد والله الذي لا إله إلا هو، الله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أنما إلهكم إله واحد. هذا التدبر لكلام الله عز وجل يقيم لك دلالات عظيمة في قلبك وبراهين على توحيده، لأن التوحيد هو لب القرآن، لب القرآن الكريم هو التوحيد. ولذلك ليس هناك أعظم من الناس الذين يقرؤون القرآن في تدبر. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه مشرك، الله يقول له لا تشرك به شيئا ولا تشرك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو يقرأ ذلك عند القبة وعند الضريح وفي الوعدة، ويرفع راية الوعدة والذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا بوابة عظيمة لمعرفة لا إله إلا الله. ثم قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يعني اطلب من الله المغفرة. وجاء طلب المغفرة بعد التوحيد، طلب المغفرة بعد الأخذ بالأسباب، قدم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الأمر بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال له: واستغفر لذنبك. علم التوحيد يعقبه الاستغفار، من جهة أنك مهما وحدت الله لن تقدر الله قدره، فقل استغفر الله. مهما صليت وأطلت الصلاة لن تؤدي الصلاة التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل استغفر الله. لما تتصدق يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. الأنبياء أمروا أقوامهم بالتوحيد، قالوا أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وذلك لأهمية الاستغفار، وأنه أهم ما يبدأ به بعد التوحيد، وفيه الجمع بين التوحيد والاستغفار، مثل ما جاء في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكم هي أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالتوحيد ثم يقول فاغفر لي ذنوبي جميعا، وهذا فيه سر عجيب سنراه إن شاء الله تعالى في حصة الغد. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الثمرة تاع التوحيد ما هي؟ أنها تؤلف بين المؤمنين والمؤمنات، والشرك يفرق بين المؤمنين والمؤمنات. لما كان الإيمان هو الرابطة، أمر كل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فرابطة الإيمان والتوحيد رابطة قوية. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ربطت بينك وبين العصور السابقة وبين العصور اللاحقة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مع الأنبياء، مع نوح، مع آدم، مع إدريس، مع هود الصالح، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جميع الأديان لم يرد فيها هذا الالتحام وهذا الوئام وهذه المحبة وهذه الرابطة وهذا التكوين للتوحيد. قال المصنف: وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم. إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نستغفر للمؤمنين، فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، يحثهم على الخير، ينهاهم عن الشر، يعفو عن معايبهم ومساوئهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به القلوب ويزول به ما بينهم وبين من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. يعني كيف الله عز وجل يأمرنا بالاستغفار استغفار لهم ونحن نغتابهم؟ نقول اللهم اغفر له ونذكر شره، نقذفه، ننممه، نظلمه، ما يمكن، لا يلتقي، لا يستوون. فأمر بالاستغفار لهم، وهذا فيه إشارة إلى أننا نجتنب معاداتهم والإساءة إليهم. فمن لوازم ذلك أن يكون المرء ناصحا، فلا يستغفر وجسده يعني ولسانه يغتاب. قال: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا علم المرء أنه لما ينام الله يعلم أين ينام مثلا، ولما يتقلب يعلم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لما يعلم علم اليقين أن الله يعلم سره وجهره، حله وترحاله، يخاف منه ويكف عن الشرور ويستغفر الله عز وجل، يؤدي التوحيد ولا يشرك به شيئا. نسأل الله أن يجمع لنا هذا الخير كله، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.